إن كان عينا قائمة بنفسها فيكون باب إضافة المخلوق الخالق كبيت الله ناقة الله. وأما إن كان معنى من المعاني التي لا تقوم بنفسها فيكون باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف. فهنا قول تعالى ونفخت فيه من روحي، الروح قائمة بذاتها، نعم هي متصلة بالجسد كما لا يخفى، لكنها تذهب وتصعد وتجي وتروح كما دلت على ذلك الأدلة. أيضا كذلك الاستدلال بآية هنا في قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، ما يظهر لي كيف استدل بها التناسخية. التناسخية هم الذين يقولون إيش بإنكار البعث والنشور، وأن الشخص إذا مات إن كان يعني صالحا انتقلت روحه إلى شخص مثله، وإن كان خبيثا انتقلت إلى كلب أو نحو ذلك من الحيوان. هؤلاء التناسخية الوثنيين. لكن معنى الآية كما ذكر التفسير في أي صورة ما شاء ركبك، كما قال الحافظ ابن كثير لما نقل كلام عكرمة قال إن شاء في صورة غرد أو خنزير أو كلب إلى أن قال. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله تعالى قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات، ولكن بقدرته ولطفه وحكمته خلق الإنسان على شكل حسن مستقيم. فإذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر أقوال المفسرين وأعطى هذه الخلاصة في أي صورة ما شاء ركبك، إشارة إلى أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى قادر على أن يجعل هذا الشخص قردا أو نحو ذلك، لكنه سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته جعله خلقا سويا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في هذا الباب الذي عقده المؤلف عليه رحمة الله هو أشار للبدعة الإضافية والحقيقية في الجزء الأول صفحة 87، إشارة يعني عابرة. وذكر رحمه الله في ذاك الموطن أن البدعة الحقيقية هي طبعا لا شك أنها أعظم إيش؟ أيهما أعظم وزرا؟ الحقيقية، لأنها ظاهرة، ظاهرة الابتداع ما فيها لبس كما يرد اللبس في البدعة الإضافية. فالبدعة الحقيقية هي أعظم إيش؟ أعظم وزرا، لأنها مخالفة صريحة ومحضة للشرع. البدعة الحقيقية كما ذكر عندك التعريف لها، يعني هذا التعريف الجامع لما قال هي التي لم يدل عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس، فهي لم يدل عليها دليل لا جملة ولا تفصيلا. لكن لاحظ الاحتراز، هذا الاحتراز الجميل لما قال هذا وإن كان المبتدع يأبى من أن ينسب إليه الخروج عن الشرع. طبيعي يعني أصحاب البدع الحقيقية وما يقول هذه بدعة أليس كذلك، بل يتدين بها ويحاول أن عليكم السلام أن يورد الدليل على بدعته. لكن كما قال المؤلف رحمه الله هذه الدعوة غير صحيحة، هي دعوة يكون يدعي أنه مثلا عنده دليل من جهتين، لا في نفس الأمر يعني لا في الأمر الواقع ولا من جهة إيش الظاهر، فهذه ليس لها دليل وإنما هي ماذا؟ هي شبهة. وكلام المؤلف كما لا يخفى عليكم يتضح من خلال المثال. فأنت لما تنظر للبدع الحقيقية التي أعرض عنها المؤلف، لا وهذا من تحقيقي رحمه الله أن البدع الحقيقية قال لن نتحدث عنها، إذا كذلك لأنها تحدث عنها الناس وأمرها ظاهر وبين. فلما تأتي مثلا للقول بإنكار القدر هذا بدعة حقيقية، لما تأتي مثلا لتكفير العصاة عند الخوارج هذه بدعة حقيقية لا دليل عليها، وإن كان صاحبها ماذا يعني قد يتشبث ويعني يتعلل ببعض يعني النصوص، لكن هي في نفس الأمر وفي الظاهر ليست إيش ليس له دليل على ذلك. لكن لما تأتي البدعة الإضافية التي هي محل الاشتباه فكما قال عندك رحمه الله يعني تنظر إليها من جهة فيها جانب إيش يدل على شرعيتها، إذا كذلك لما قال لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والآخر ليس له متعلق. فأنت لما تنظر مثلا لصلاة الرغائب الذكر الجماعي أو مثلا بعض الأذكار التي حددت بعدد لا يعني لا دليل عليه، فالذكر الجماعي أو الأذكار المحدثة الذكر كما لا يخفى على الجميع هو مشروع، مشروع جاءت الأدلة على الترغيب فيه.

بشرط رضوان الله، بشرط رضوان الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يرعوا هذا الشرط، أليس كذلك؟ يقول لم يرعوا هذا الشرط، فصارت إيش؟ صارت مذمومة من هذه الحيثية، وإلا فالأصل هي مشروعة. هذا تقرير المؤلف رحمه الله، لكن كما نبه عندك المحقق الشيخ مشهور أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح وأيضا تبعه القيم في مدار السالكين على خلاف ذلك، الشيخ الإسلام يعني أطال في المسألة وقرر أن الاستثناء ليس إيش؟ ليس متصل، وإنما هو إيش؟ استثناء إيش؟ منقطع. فنقرأ بعض كلام الشيخ ونقف على الأوجه التي يرد بها الشيخ الإسلام رحمه الله على ما يعني قاله أصحاب الفريق الأول من أن الاستثناء متصل. الآية الكريمة قال تعالى ورهبانية ابتدعوها، المعنى كما يقول الشيخ أي ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليه، فما تكون هنا إيش؟ تكون نافية. أي نعم، فهذه الرهبانية لم يشرعها الله، وقال هذا وهذا يبين في القرآن فسروا بعضه بعضا أن هذه الآية نظير ما جاء في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، ما جعل الجعل هنا الجعل شرعيا، يعني ما شرع الله تعالى لا البحيرة ولا السائبة. طيب يبقى الكلام في قضية من ناحية الإعراب ورهبانية، فيقول الشيخ إما أن تكون منصوبة بهذا الفعل يعني أنهم ابتدعوا إيش؟ رهبانية، فلا تكون الرهبانية يعني معطوفة على إيش؟ على الرأفة والرحمة. وهو الآية الكريمة عندنا الآن قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ثم جاءت الآية ورهبانية ابتدعوها، فتكون هنا منصوبة بإيش؟ الفعل هو ماذا؟ فعلها ابتدعوها. أو يقال إنها معطوفة، لو قيل إنها معطوفة على الرأفة فيقول الشيخ إذا قلنا إنها معطوفة على الرأفة فتكون الآية هكذا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، فيكون هذا الجعل جعل ماذا؟ يكون جعلا كونيا ليس مشروعا، يعني يكون هذا مما قدره الله تعالى وليس إيش يحبه ولا يرضاه. يقول شيخ القول ثانية معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدع فيكون جعلا كونيا، وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية، وعلى التقديرين ليس في القرآن مدح للرهبانية، سواء قلنا أنها أن أن أن أنها مفعول لفعل ابتدعوها أو أنها إيش معطوفة على رأفة، وأنها إيش أن فعلها ماذا جعلنا، فيكون الجعل إيش كونيا. ثم قال في الاستثناء إلا ابتغاء رضوان الله، قال هذا منقطع، هذا منقطع ليس يعني متصلا. قال وهذا أصح الأقوال، ولا يجوز أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله، لأن بعض المفسرين كما يقول الشيخ بعض يقول إن الله تعالى كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله، فالشيخ يقول هذا لا لا لا لا لا, لا, لا يستقيم. لما نقرأ عليكم كلامه، يقول فإن الله لا يفعل شيئا ابتغاء رضوان نفسه، ما نقول الله تعالى مثلا كتب الصيام ابتغاء رضوانه، لكن يقال هذا في حق العباد أن فلان مثلا إيش يصلي إيش ابتغاء إيش وجه الله، إن الله حرم على النار من قال يبتغي بذلك وجه الله. فيقول الشيخ هذا أصح الأقوال، ولا يجوز أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله، ابتغاء رضوان الله، فإن الله لا يفعل شيئا ابتغاء رضوان نفسه، بل العباد يفعلون ابتغاء رضوان الله، ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان كما يظنه بعض الغالطين. إلى أن قال ومن قال إن إنها يعني عطف على رأفة وجعل الجعل شرعيا فهذا غلط من وجوه، منها أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه، والرهبانية ما كانت في كل من اتبع المسيح، بل الذين صحبوه كالحواريين لم يكن فيهم راهب، هذا واحد. الثاني نذكر بعض الأوجه، الرأفة والرحمة جعلها في القلوب أليس كذلك بنص الآية، لكن الرهبانية لا تختص بالقلوب بل تتضمن إيش ترك المباحات، وهذا ليس متعلقا بالقلوب. الثالث وجه ثالث قال وقد بينت النصوص عليها أن الرهبانية بدعة وضلالة فلم يكن هدى ولم يشرعها، فإذا الشيخ يرى أنها بدعة إيش نعم بدعة حقيقية، يقول فلم يكن هدى نعم أنها كالبحيرة والسائبة. يبقى الإشكال هنا أحيانا، طيب قد يقول قائل الله تعالى قال فما رعوها حق رعايته، فأجاب الشيخ رحمه الله قال ليس في الكلام ما يدل على أنهم لو أنهم رعوها لكانوا ممدوحين، بل يدل على أنهم مع عدم الرعاية يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك، يعني الآن هم صار عندهم إيش عندهم آفتان، أنهم أحدثوا وابتدعوا أيضا ماذا؟ يعني ما أحدثوه وابتدعوا إيش؟ لم يلتزموا به، لم يلتزموا به. قال الشيخ: كنصارى بني تغلب الذين لم يقوموا بواجبات النصرانية. فهؤلاء من العرب من تغلب تنصروا، هذا ضلال ليس كما لا يخفى، وأيضا في نفس الوقت أيضا إيش؟ ما قاموا إيش بهذه النصرانية المبدلة. إلى أن قال: وتخصيص الرهبانية بأنها كتبها عليهم، هذا التخصيص إيش بلا موجب. هذا كله في الجواب الصحيح، والمحقق ذكر عندك الإحالة الجزء الثاني 98 و100، هذه الطبعة المحققة، وطبعة المدني الأول 59 و100، يعني قرابة يمكن 3 أو 4 صفحات. ونفس الكلام قال الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه، قال قول تعالى ورهبانية أنه منصوب بابتدعوها وليس بوقوع الجعل عليه. طيب انتهينا من التقرير. ومع هذا كله مثل ما قال الشاطبي رحمه الله، حتى لو قلنا بهذا أو بذاك وش النتيجة؟ لا يتعلق لأن هذا إيش كله يعتبر ماذا؟ بعده منسوخ، هذا كله إيش منسوخ. لكن يعني هذا من باب تحرير مسألة منه رحمه الله عليه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال ومن الرهبانية، وزجر أصحابه عن التبتل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا رهبانية في الإسلام، وأمر بالسحور ونهى عن المواصلة. إلى أن قال عليه السلام: فتلك بقاياهم في الصوامع. هكذا في الاقتضاء الأول 55 و100. تلاحظون في في في في الكلام الذي نقله عن العربي في آخره أن ابن عربي يرى ماذا من خلال الكلام الذي ذكره، لما قيل: وقيل إن قوله ورهبانية ابتدعوها معناه أنهم تركوا الحق إلى آخره، على أن البدعة هنا إيش؟ نعم، إضافية ولا حقيقية؟ وش الذي يفهم من كلامه؟ آخر كلام قرأناه يعني لما قال وقيل إن قولها، إيش تفهمون؟ الذي يظهر لنا أنها بدعة إيش؟ أنها بدعة إيش حقيقية؟ لأن هنا الآن يقولك فما رعوها ما يرجع إلى الرهبانية، وإنما يرجع إلى ماذا؟ الملة التي تفهم من خلال السياق. وقال هذه الآية نظر آية إيش حتى توارت بالحجاب، فالشمس ما ذكرت صح ولا لا؟ لكن من خلال السياق يفهم أنها يعني يقطع بأن المراد بذلك إيش؟ يراد بذلك إيش؟ الشمس. وعلى كل كما هو معروف في عند المفسرين أن الشيء العظيم الواضح البين يذكر أحيانا بالضمير وليس بالاسم إيش الظاهر، كما مثلا في قوله تعالى في سورة الواقعة: لما قال تعالى في القيام: وظن أنه الفراق، أو مثلا سم كذلك أيضا: فغشاها ما غشاها. نعم، يعني في آيات كثيرة تجد إيش يعني يذكر هذا بالضمير وليس له ذكر إيش ليس له ذكر إيش سابق. يبقى عندنا تعليق يعني سبق المرة بنا لكن أؤكد عليه الحاجة إليه في وهو قضية أن كل من غلا يعني لابد إيش أن يعقب ذلك الغلو إيش انفلات، كما حصل عند إيش النصارى. فالنصارى شددوا ويعني اختاروا الآثار والغلال، فحصل ما حصل كما ذكر عندكم أنهم إيش بعدها اشتركوا الحق، أكلوا الخنزير نسأل العافية، شربوا الخمر، لم يغتسلوا من الجنابة، وتركوا الختان، وهم كل ما لهم ازدادون إيش سوءا وانحرافا. وهذا قرر شيخ الإسلام في مواطن، وقرر أيضا ابن القيم. فابن القيم في هداية الحيارة في الرد على اليهود والنصارى ذكر فيه تلازم بين التشديد وبين إيش الحيل. يعني لاحظ الآن التشديد يقابله إيش الحيل، أن يسلك مسلك الحيل من أجل إيش ترك الواجب أو فعل الحرام. ومع ذلك هما في بادي الرأي أمران متقابلان متضادان أليس كذلك، لكن بينهم تلازم. فتجد أن من يعني يشدد إيش يقع في ماذا إيش في الاحتيال، كما هو عند اليهود هكذا في هداية الحيارة 74 و400. وهذا ما قرأ أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله لما قال هكذا، يقول هكذا الشيخ يقول: هكذا من غلا في الزهد والورع حتى خرج عن الحد الشرعي ينتهي أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم. يقول من غلا في الزهد والورع حتى خرج عن الحد الشرعي ينتهي أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم. إلى قال إيش؟ كما قد إيش؟ شوهد وجرب كذا في المنهاج الثالث 400. وقال في المجموع كل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا كل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا فلا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله. كل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا فلا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله. كذا في الفتاوى 29 صفحة 40. وأيضا له في نفس الجزء الرد على من إيش قال أكل الحلال إيش متعذر في نفس الجزء. فله فتوى في هذا موجودة أيضا في مطبوعة مستقلة وأيضا موجودة في الجزء 29 صفحة 12 و300. وقال أيضا في موضع آخر فإن نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية. يقول نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية يعني الذين إيش يحلون ما حرم الله. قال كما يقع في تحريم الحلال طائفة من هؤلاء يكونون في حال اجتهادهم ورياضتهم تحريمية. إذا كانوا في حال الاجتهاد يحرمون يعني. ثم إذا وصلوا بزعمهم صاروا ماذا؟ صاروا إباحية. وهذا عند الزنادقة الصوفية تجد إيش لا حتى يصل درجة يسمونها اليقين. قالوا هاتان آفتان تقع في المتعبدة والمصلين كثيرا. هكذا في الفتاوى 14 450. هذا الكلام يعني كما أنه يكشف ما في النفس إيش من إيش من يعني أن النفس البشرية إذا ما يعني ما ضبطت بالسنة ولزوم الشرع يقع عندها ماذا؟ الإفراط والتفريط. الإفراط والتفريط كما هو في هذه النقول كما هو أيضا مشاهد ومعروف. آخر كلام الشاطبي رحمه الله قال وعلى كل تقدير فهذا الوجه الذي قال به أكثر علماء فلا نظر فيه بالنسبة للأدلة. لماذا؟ لأن هذا كله إيش؟ كما قال لأنه إيش؟ منسوخ. قال رحمه الله تعالى فصل ما خرج السليم من صوره اسماعيل القاضي عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه انه قال احدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم انما كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام اذ فعلتموه ولا تتركوه فان ناس بني اسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها وقال رهبانيه ابتدعوها الى اخر الايه. وفي روايه سعيد فإن ناس بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها فتلا هذه الآية ورهب عن الذين ابتدعوها ما اختبناها عليهم إلى آخر الآية. وهذا القول يطلب من قول بعض المفسرين في قوله فما رعوها حق رعايتها يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها. قال بعض مقالة التفسير وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعيه. قال ابن العربي وقد زار قوم عن منهج الصواب فظنوا أنها رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها. قال وليس يخرج هذا من قبيل مضمون الكلام ولا يعطيه أسلوبه ولا معناه ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر. قال وليس في هذا اختلاف بين أهل البلد والله أعلم. وهذا قول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا العمل على وفقه. إذ أكثر العلماء على القول الأول فإن هذه الملة لا بدعة فيها ولا تحتمل القول بجواز الابتداع بحال للقطع بالدليل على أن كل للقطع بالدليل أن كل بدعة ضلالة حسب ما تقدم. فالأصل أن يتبع الدليل ولا عمل على خلافه. ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول أبي أمامة رضي الله عنه بالنظر الصحيح على وفق الدليل الشرعي وإن كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر الأمر. وذلك أنه أدى عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد على قارئ واحد في رمضان بدعة لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركها خوفا من الافتراض فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصابه. إلا أن ذلك لم يتأتى لأبي بكر رضي الله عنه زمن خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه. وكذلك صدر خلافة عمر رضي الله عنه حتى تأتى النظر فوقع منه ما علم لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجري عليه عمل من تقدمه دائما فسماه بذلك الاسم

لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون، أي عمر، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، التي ينامون عنها اللي هي ماذا؟ نعم، آخر الليل كما ذكر العلم. ولهذا قال الحافظ بن حجر، قال هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع، كذا في الفتح الرابع 53 ومائتين. طيب نرجع للكتاب إلى أن قال وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما، مر بنا باعتبار ما كلام العلماء سواء الحافظ بن حجر أو من قبله بن رجب قبله بن تيمية، كلهم على أن البدعة هنا بدعة إيش؟ نعم بدعة لغوية، فهذه تسمية لغوية لا إيش؟ ليس شرعية. قاله شيخ الإسلام، قاله بن رجب في جامع العلوم، شيخ الإسلام قال في الاقتضاء وفي الفتاوى 22 صفحة 24 و200، هذا مر بنا عندك في الصفحة التي ذكرها المحقق الأول 25 و300. فهو سمي ابتداع لأنه عمل إيش؟ مبتدع. ولهذا شيخ الإسلام يقول في الاقتضاء لأن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، لكن البدعة الشرعية لا دليل عليها. أما صلاة التراويح فمن المعلوم أن صاحب السنة عليه السلام قد صلى بهم، لكن ترك ذلك خوفا من الافتراض، وهذا المحذور كما مر بنا إيش؟ قد زال بوفاته عليه الصلاة والسلام. قال لأن ثم قال لم يتأتى للصديق زمن الخلافة لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه، اللي هو إيش؟ نعم حروب المرتدين، هذا آكد من تلك الصلاة. بعدها ذكر رحمه الله قال فكأن أبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل به فسماه إحداثا. فكأن أبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل به فسماه إحداثا موافقة لتسمية عمر، يعني على هذا يكون كلام أبي أمامة إحداث من أي جهة؟ من جهة اللغة ما دام كما عليه عمر. قال ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية، أي آية؟ ورهبانية يجب ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان فما رعوا حق رعايته، أن ترك الرعاية وترك الدوام. بعد ذكر عندك إيش؟ أن الأخذ في التطوعات على قسمين، أن يأخذها على أصل حسب استطاعة حسب نشاطه، هذا بين ولا حرج فيه، يعني كل زن ينشط فيصوم التطوع، كون يكسل فلا يصوم، فهذا لا حرج فيه. ولو يعني كما قال لو قلنا ثمة لوم لصار التطوع ماذا؟ واجبا، وليس كذلك. الثاني أن تؤخذ مأخذ الملتزمات، فهنا هو تطوع وليس واجبا لكن يلتزم به، يكون عنده التزام ويكون يعني دأبة يجتهد في هذا ويستمر، فهذا يعني يشبه يمكن تقول إيش هو في برزخ بين الأول وبين إيش ماذا؟ الواجب الفرض الذي فرضه الله أو وجب بنذر ونحوه. قال عندك هنا فهذا الواجب أخذت فيه تطوعات ما أخذ الواجبات من وجهه، لأنه لما نوى الدوب عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات، فكون مثلا ألزم نفسه بذلك التزام ودأب، وكما نبه شيخ الإسلام هذا بين أن الدأب إما أنك تقول بالتسكين الدأب أو تقول بالتحريك اللي هو إيش الدأب، فبالتسكين يكون إيش؟ إيش معناه؟ العادة، العادة، وهذا اللي جاء في القرآن. وأيضا قد يكون بالتحريف يكون مراد في ماذا؟ الجد، وكما يقول زيادة المبنى في زيادة إيش؟ المعنى. أقرأ عليكم هذه الفائدة ما دام أنها جاءت. قال رحمه الله الدأب العادة في ثلاث مواضع من القرآن، والصواب ما قال الجمهور أن الدأب بالتسكين والعادة، وهو غير الدأب، وهو غير الدأب بالتحريك الذي هو إيش الجد والإزدياد إذا زاد اللفظ زاد المعنى، كذا في النبوات الثانية 97 و600. ذكر عندك الركعتين التي صلاه عليه وسلم بعد العصر، فسئل عنه فقال يا ابنة أبي أمية، يخاطب من أم سلمة رضي الله عنها، وأبو أمية هو إيش أبو أم سلمة رضي الله عنها. الحديث أن أم سلمة قالت للجارية كذا في البخاري، قالت قومي بجنبه بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، تنهى عن ماذا؟ عن التنفل بعد العصر. فجاء قوله صلى الله عليه وسلم سألت عن ركعتين بعد العصر، إنه أتى ناس عبد القيس إلى آخره. وكان عليه الصلاة والسلام كان في الحديث الذي أخرجه مسلم ذكره وتكلم عن الحافظ أنه كان إذا صلى صلاة إيش أثبتها أي داوم عليها. ثم اختلف العلماء في هذا الحديث من جهة معنى البعض يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك قضية، وبعضهم قال خاص بمن وقع له نظير ما وقع له، إذا وقع لك نظير ما وقع له النبي عليه الصلاة والسلام. على كل الذي همنا أن هذا أن المؤلف سيتحدث ويطيل الحديث عن إيش عن هذا الجانب، ألا وهي التطوعات التي ليست إيش حسب نشاط الإنسان وعدمه وليس من الواجبات، وهي التي إيش تطوعات يلزم الإنسان بها نفسه وأن عليه إيش أن يلتزم بذلك أنها أشبهت إيش أشبهت ماذا أشبهت الواجبات. والله أعلم. قال والدليل على صحة الأخذ بالرفق والتيسير وأنه الأولى والأحرى وإن كان الدوام على العمل أيضا مطلوبا عتيل بالكتاب والسنة كقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله في كثير من الأمر لعنتم، على قول طائفة من المفسرين لأن الكثير من الأمر واضع في التكاليف الإسلامية ومعنى لعنتم أي لحرجتم ولدخلت عليكم المشقة، ودين الله لا حول فيه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان بالتسهيل والتيسير وزينه في قلوبكم إلى الآية، وإنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بحلية السمحة ووضع القصر والأغلال التي كانت على غيرهم، وقال الله تعالى في سبيل النبي عليه السلام عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، وقال يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على نفس اعتناء فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن الأحاديث كثير كمسألة المصالح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم المصالح رحمة لهم قالوا إنك تواصي قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وعن أنس قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقه، وهذا إنكار. وعن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم مثلي اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تاخر الشهر لزدتكم كالمنكر حين ابوا ان ينتهوا. ومن ذلك مساله قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في رمضان فانه تركهم مخافه ان يفرض عليهم فيعجزوا عنه فيقعوا في الاثم والحرج وكان ذلك رفقا منه بهم. قال القاضي ابو الطيب يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن واصل هذه الصلاة معهم ففرضت عليهم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وقد قيل هذا معنى في قوله عليه السلام لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام، قال المهلب وجهه خشية أن يستمر عليه فيفرض. بهذا معنى يتم النهي مع قول مالك رضي الله عنه في الموطأ ولا يكون فيه إشكال. ومن ذلك حديث الحولاء بنت تويت قالت عائشة رضي الله عنها دخل عليها رسول الله وعندي امرأة فقال من هذه فقلت امرأة لا تنام تصلي، فقال عليكم من الأعمال ما تطيقون، وفي لفظ هذه الحولاء بنت تويت زعمت أنها لا تنام الليل، فقال عليه السلام لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأل الله حتى تسأموا، فأعاد لفظ لا تنام الليل منكرا عليها والله أعلم غير راض فعلها لما خافوا عليها الملل والسآمة وتعطيل حق آكد. ونحو حديث أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل مرجوع بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حله ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. وفي رواية قال لا حله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال ألم أخبر أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وأفطر وصلي ونم الحديث. وفي رواية عن أبي سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو العاص قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، قال فإما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته، فقال ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة، فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير، قال فإن كان كذلك أو قال كذلك بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فقلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فصوم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس. قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال قرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال قرأه في 70 ولا تزل على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي. قال وقال لي نفسي إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال لي نفسي فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو لن أكون قبلت ثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد وذكر عنده آخر بريعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بالريعة. والريعة هنا المراد بها الرفق والتيسير. قال فيه الترمذي حسن غريب. وعن انس رضي الله عنه قال جاء ثلاث وقت من البيوت يزوج النبي صلى الله عليه وسلم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وإن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فلا أصوم الليل أبدا. وقال الآخر إني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر إني أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتنزلين قلتم كذا وكذا. أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم لكم ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث في هذا معنى كثيرة وهي مما يدل على الأخذ بالأمان بالتسهيل والتيسير وإنما يتصور على ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام. وإن تصور مع الالتزام فعلى جهة ما لا يشق الدوام فيه حسب ما نفسره الآن. طيب يقول الدليل على صحة الأخذ بالرفق والتيسير أنه الأولى وأحرى أن كان الدوام على العمل أيضا مطلوبا في طبعة رضا مطلوبا عتيدا. عتيدا يعني حاضرا. فالمعنى صحيح يعني ما فيه يعني موجب لأن مشهور يتعجب. المسألة واضحة على كل. الأصل هو كما ذكر المؤلف هذا الذي جاءت بالشريعة يريد الله بكم اليسر. الأصل الاقتصاد وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد بسنة خير من اجتهاد في بدعة. شيخ الإسلام سئل عن رجل يصوم ويعني والسؤال طويل في مجموع الفتاوى لكن الشاهد أنه كان يصوم ربما أدى هذا الصيام إلى إيش إلى شيء من إيش ذهاب يعني عقله ونحو ذلك. فكان من جوابه رحمه الله أنه قال المشروع هو الاقتصاد في العبادة. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم والقصد القصد تبلغ. قال فمتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه من فعل واجب أنفع له منها كانت محرمة مثل أن يصوم صوما يضعفه عن الكسب الواجب. وإن أضعفته عما هو أصلح منها وأوقعته في مكروهات فإنها مكروهة إلى آخر كلام رحمه الله في الفتاوى 25 72 و200. ذكر عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بالحنيفية السمحة وكما بين ابن القيم هي حنيفية في التوحيد سمحة في الشرائع. فلما تأتي في التوحيد تجد سد الذرائع وحماية جناب التوحيد أما في الشرائع تجد التيسير والسهولة. قال عليه الصلاة والسلام صلي قائم فإن لم تصل فصلي قاعد. هكذا قال ابن القيم في الهدي الجزء الثالث صفحة 9. فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل وفي الشرائع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند هذا الحديث يقول ولما كان أصل المنهي عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة. يعني لاحظ مشرك العرب عندهم الشرك كما لاحظوا عندهم التحريم أنهم حرموا ما حل الله من البحيرة والسائبة. قال فالحنيفية ضد الشرك والسماحة ضد الحجر والتضييق. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار حديث القدسي قال عليه السلام قال تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال: وظهر أثر هذين الذنبين في المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة. العلماء والعباد والملوك هذه المعارضة الثلاثة اللي ذكرها مبارك، أليس كذلك؟ ولا سد الدين إلا الملوك وحبار رسولنا ربنا. إذن قال: وظهر أثر هذين الذنبين في المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة بتحريم ما أحله الله، والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله. والأول يكثر في المتفقهة والمتورعة، الأول هو إيش؟ تحريم ما أحل الله. والثاني اللي هو الشرك يكثر في المتصوفة والمتفقرة، كذا في الفتاوى 20 14 100. يعني تلاحظ نفس الشيخ الإسلام رحمه الله، يعني هالتأصيل وهذا التقعيد من خلال الحديث، وأن هذا كان موجود عند مشرك العرب الشرك وتحريم ما حل الله، ثم هذا الشرك انتقل عند هذه الأمة، هذا تجد الشيخ يعتني به في غير موطن. عندك هنا حديث الوصال، ذكر المؤلف رحمه الله من باب يعني تأكيد قضية إيش الاقتصاد ولزوم السنة والتيسير، وإلا فالوصال فيه الأخوان ذكرها القيم الثلاثة، هناك من جوز لمن قدر عليه، وهذا يسلم ابن الزبير رضي الله عنه عبد الله، والمنع وهذا اللي عليه الجمهور الشافعي وأبو حنيفة ومالك، والقول الثالث اللي هو يعني أنه يجوز الوصال لكن إلى إيش؟ إلى السحر. وهذا الذي يقول القيم أنه أعدل الأقوال، يقول القيم أعدل الأقوال في الوصال جوازه من سحر إلى سحر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا الذي أيضا قاله أحمد، وهذا الحديث أخرجه البخاري، هكذا في الهدي زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 38. في قوله عليه الصلاة والسلام: إنك تواصل، قال: إني أبيت عند ربي يسجد. يعني الحافظ ذكر الخلاف في هذا، أهو يعني أنه يطعمه حقيقة، وبالقيم رد هذا وقال: لو كان إطعام حقيقي لما كان إيش؟ لما كان صيام، فضل أن يكون إيش؟ فضل أن يكون وصال. واختار بالقيم هذا القول الثاني عندما قال بالقيم، وهذا الكلام نقل حتى الحافظ بن حجر، أن المراد بيطعم المسكين قال: هو اشتغال بالتفكر في عظمته سبحانه، والتغذي بمعارفه، وقرة العين بمحبته، والاستغراق في مناجاته. قال: من له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء الروح عن كثير من الغذاء الجسماني. هكذا في الهدي الجزء الثاني صفحة 32، ونقل الحافظ في الفتح الرابع 208. كون عليه الصلاة والسلام لما قال: لو تأخر الشهر لزدتكم، كالمنكل يعني كالمعاقب، التنكيل والمعاقبة، وهذا يعني يؤكد ما مر بنا، أنه يعني الشخص إذا حمل نفسه أو شد على نفسه أنه فيما بعد يعقوب ذلك إيش؟ الانقطاع. ولهذا جاء في الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ولن يشد أحد الدين إلا غلبه، أخرج البخاري. والمراد كما يقول حافظ يعني لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفقة إلا عجز وانقطع فيغلب، هذا معنى الحديث. قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، كذا في الفتح الأول 94. الشيخ ابن القيم عفوا الشيخ الإسلام رحمه الله في فتوى بذاك الشخص الذي كان يعني شد على نفسه العبادة حتى ربما حصل عنده ذهول في عقله، كان من جوابه أيضا في هذا أنه يقول، لأن الرجل كان يواصل، يقول: مع أن خلقا يجدون في المواصلة الدائمة نورا بسبب كثرة الجهد، يقول: مع أن خلقا يجدون في المواصلة الدائمة نورا بسبب كثرة الجهد. قالوا: هذا وذلك من جنس ما يجد الكفار من أهل الكتاب مثل الرهبان، لكن يعود ذلك الجوع المفرط الزائد عن الحد المشروع يوجب لهم ضررا في الدنيا والآخرة، فيكون إثمه أكثر من نفعه، في الفتاوى 25 78. يعني هذا كلام يتسق مع كلام القيم الذي مر بكم في الفراسة، هناك فراسة رياضية يشترك فيها إيش؟ المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا توجب إيش؟ مدحا ولا تزكية. في حديث عبد الله بن عمر لما قال لابن عمر إن لعينك حظا ولنفسك حظا، نفس حظا يعني اللي من جهة الأكل والشرب والراحة، ولأهلك حظا سواء الزوجة أو عم من ذلك، كذا قال حافظ. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات، وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع في الخلل في الغالب، هكذا في المدخل الثالث 39. وبالرجم هذا ملحظ مهم، لأنه أحيانا مثلا بعض الوعاظ وبعض يعني الذين يحثون على القربات يذكرون شيء من عبادات العبادة التي فيها يعني أنها لا توافق الشرع ولا توافق السنة. فالحافظ بن رجب يقول: كثيرا ما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف الشرع، فيقول هذا ينهى عنه، يعني لا يذكر على سبيل التمدح. واحتج بحديث ايش أن سلم لما قال: ما عليكم ايش ما تطيقون فإن الله تعالى لا يعمل حتى تملوا، كذا في فتح الباري الجزء الأول 50 و100. هنا لما ذكر عبد الله بن عمر أنه ندم، يقول نو رحمه الله في هذه، يقول معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليه فعله لعجزه، ولم يعجبه إيش ماذا أن يتركه لأنه التزم بذلك في عهد وسلم، فتمنى أنه لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف. هذا كلام النووي، جاء كلام الحافظ رحمه الله عليه بن حجر، قال: ومع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه، قال: بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف، يعني هو ما ترك، لكن صار إيش يعني كان يصوم يوم ويفطر يوم، بعدها يقول كان ماذا يفعل؟ كان أيام يصوم أيام ثم إيش يفطر قدرها، وهذا يكون أخف عليه، أليس كذلك؟ طيب نسمع الأذان. الله أكبر، الله فكان يفطر أياما ثم يسرد الصيام أياما بقدرها لئلا يفارق نفسه على حال ثم ينتقل منها، وهذا قال لأن بدنه كان يتحمل ذلك، كذا في المتاوى 25 75 و200. وعلى كل كما نبه الحافظ أيضا رحمه الله أن هذه الحديث كما أن فيها الاقتصاد هي في الحقيقة فيها ترغيب، لأن مما يعين على لزوم العبادة والاستمرار عليها له هيش الاقتصاد ولزوم السنة. ولذا قال رحمه الله: الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيها، لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم، كذا في فتح الثالث 38.

لكنه إيش الوفاء به واجب، يعني ما لم يكن نذر معصية. فيقال لما قالوا ذلك مكروه ابتداء، لكن إيش مأمور به من جهة الوفاء. وهذا يتفق مع كلام شيخ الإسلام لما قال يجب الوفاء بالنذر إن كان المنذور طاعة، وإن كان نفس النذر منهيا عنه، نفس النذر اللي هو إيش من جهة الابتداء، وواجب من جهة إيش من جهة الوفاء. يعني هذا في جامع المسائل 23 و100. في جواب آخر أيضا يمكن يستفاد من كلام المؤلف وكلام شيخ الإسلام أيضا، أنه يفرق بين نذر القرب وبين النذر المعلق. فكل واحد لو قال لله علي نذر أن أتصدق هذا من نذر القرب، لكن لو قال لله علي نذر أن أصوم كذا يوم إن شاف الله مريضا، هذا النذر ليش الذي يستخرج به من البخيل أو من الشحيح. فيمكن قال كما قال شيخ الإسلام، وأما إذا نذر القرب فالقرب يحبها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما نهي عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته لا لكون المنذور مكروها. وأما إذا نذر القرب فالقرب يحبه الله ورسوله، وإنما نهي عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته لا لكون المنذور مكروه. أيضا هذا في جامع المسائل الأول 29 و300، والفتاوى 35 34 و300. هذا أمر. الأمر الثاني هنا يعني ما يلتزم به الشخص كان على سبيل النذر، نبه شيخ الإسلام أيضا إذا نذر أن يفعل واجبا وواجب، فإذا نذر زاد عليه زادت عليه التبعة من إيش من جهتين، من جهة الوجوب الشرع من جهة إيش نعم ما نذره أو ما عاد عليه. وهذا ما بين الشيخ رحمه الله لما قال في قال وقد كتبت في قاعدة العهود والعقود أن ما وجب بالشرع إن نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإن هذه العهود تقتضي له وجوبا ثانيا، هكذا في الفتاوى 20 55 و100. لما قال رحمه الله ولكن الله يستخرج به من البخيل بشرعية الوفاء به لقوله تعالى وأوفوا بعهد الله، هنا آية وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، كما بين شيخ الإسلام في الكتاب الذي المطبوع له بعنوان نظرية العقد أن العهود أو المعاهدة تحمل على ثلاثة أنواع، فإما أن تكون العهود أو المعاهدة هي اللي معاقدة المعاقدة بين المسلمين والكافرين، هذا يعتبر من العهود والمعاهدات. والثاني هي معاهدة الله على ما يتقرب به إليه، أن يعاهد الله تعالى على إيش على قربه، فيكون بمعنى النذر. فلاحظ الآن العهد قد يكون من العقود بين المسلمين والكافرين في الصلح في الحرب في الهدنة، وقد يكون العهد بمعنى إيش بمعنى النذر، وقد يكون المعنى الثالث ذكر شيخ الإسلام بمعنى اليمين، اليمين إيش المحضة، اليمين المحضة. وإن كان شيخ الإسلام كما أطال فيه في موضوع العهد أن الإمام أحمد يقول إن العهد شديد، يعني كل واحد يقول عاهد الله، يكون يقول عاهد الله مو مثل يقول إيش مثلا إيش أحلف بالله، فيكون فيه كما قال أحمد أن هذا فيه تشديد، وفي الصنيعة شيء يدل على ذلك لما عاهدت الله تعالى إيش لا تكلم من الزبير. هذا كله في نظرية العقد صفحة 95. إلى أن قال هنا كلامه يعني لما قال فالنذر لا يوضع سببا، لعل الصواب يعني أدق من عبارة اللي أثبتها الشيخ رضا رحمه الله، فالنذر لم يوضع سببا، فالنذر ليس سببا، فهذا مسألة مهمة يقرر المؤلف رحمه الله أن النذر ليس سببا، وهذا يتفق مع ما بشرح الطحاوية وما قرر شيخ الإسلام أن النذر ليس سببا في جلب المنفعة أو دفع المضرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النذر ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة للشر أصلا، هكذا في الإقتضاء الجزء الثاني صفحة 777. وقال في موضع آخر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا، ولكن يقع مع النذر ما كان واقعا بدون نذر ولكن يقع مع النذر ما كان واقع بدون نذر، فيبقى النذر عديم الفائدة، فيبقى النذر عديم الفائدة. كذا في جامع المسائل 23 و100. المقصود أن ما التزمه بالنذر فيجب عليه الوفاء بهذا النذر، يعني إذا كان قربة. يبقى اللي هو أيضا الأطال المؤلف فيه وهو بيت الفصيل، إذا كان الالتزام على إيش؟ على غير إيش؟ النذر. فيقول هذا نوع من الوعد والوفاء، نعم. فنفهم من كلام المؤلف يقول إيش؟ يعني يجب الوفاء به ولا ما يجب؟ يجب، يعني لأنه يقول إيش؟ لو لم يلتزم بذلك كان محل إيش؟ محل عتاب على الترك. لكنه أيضا كما تلحظ فصل ذلك، كأنه يفرق يعني في التفصيل الوجهين. نعم، وين؟ ما هو بأنه يجب؟ لا، قال هنا إيش؟ فالأدلة تقتضي الوفاء به في الجملة، ليس كذلك؟ ولكن لا تبلغ مبلغ الإجابة. نعم، يعني كأنها دون الواجب. دون الواجب، لكنه يقول أنه قد يكون محل إيش؟ عتاب. وأيضا هو على نوعه، ليس كذلك؟ إن كان لا يطيق فماذا؟ إذا كان مثلا هذا الشيء الذي التزمه لا يطيقه، فيكون إيش؟ المشروع ماذا؟ إيش؟ المشروع تركه. أو مثلا إيش؟ دخلته إيش؟ يقول إيش؟ مشقة. إيه نعم. فأيضا يقول هنا يقع أيضا النهي ابتداء، وهذا الذي جعل عبد الله بن عمرو إيش؟ ماذا؟ يندم لما كبرت به السن ولم يستطع أن يأخذ إيش؟ أو يلتزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يبقى ونختم بقول حديث صلى الله عليه وسلم لما قال: وددت أني طوقت ذلك، يعني طوقت عن إيش؟ قدرت على ذلك أني أصوم إيش؟ يوما أفطر وإيش؟ يومين. لكن شيخ الإسلام بين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يفعل ذلك. قال: فأخبر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر، لكن قال لأن له كان من الأعمال التي هي أوجب وأحب إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر. فهذا الصيام يفوت إيش؟ ما هو إيش؟ ما هو آكد وأجل. كذا في الفتاوى 25 75 و200. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.